يحدد معالمها ويبين أفرادها دون التعرض للأدلة من الكتاب والسنة كأصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للبربهاري والعقيدة الطحاوية للطحاوي. ومنهم من قسم العقيدة إلى أبواب، كل باب يمثل جزئية من الجزئيات العقدية مشتملاً على أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة. ومنهم من ذكر العقائد السلفية مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة، كعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من صنف في مسألة مفردة من مسائل الاعتقاد مما عظم فيها الاختلاف، كالرؤية والنزول والصفات للدارقطني رحمه الله، وكالعلو للذهبي رحمه الله. ومنهم من تصدى للمبتدعة والزنادقة بالرد على شبهاتهم وتفنيدها، كالرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وابنه عبد الله والدارمي والبخاري وابن قتيبة رحمهم الله تعالى. ومنهم من نظم العقائد السلفية شعرا حتى يسهل حفظها واستحضارها، كالحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى، وكالشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم رحمه الله، وكالعقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله تعالى. والمتن الذي معنا وهو الحائية نظم من النظم العقدية، بيّن فيه المصنف رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل رائق. قال أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك أي اعتصم. قال الفيروزابادي رحمه الله: ومسك به وأمسك وتماسك وتمسك واستمسك ومسك احتبس واعتصم به. تمسك بحبل الله، الحبل هو الرباط. قال الطبري رحمه الله: وأما الحبل فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية والحادة، ولذلك سمي الأمان حبلا، لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف والنجاة من الجزع والذعر. ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد ذكر السلف رحمهم الله عدة معان لقوله تعالى بحبل الله، ذكرها الطبري رحمه الله في تفسيره، منها أنه الإسلام، وقيل الجماعة، وقيل حبل الله عهده أي عهد الله لعباده، وقيل هو إخلاص التوحيد لله عز وجل، وقيل هو القرآن، وهو أولاها وأشملها لكل ما سبق. وقد جاء في السنة ما يؤيده، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. ففي الحديث دلالة واضحة أن حبل الله تعالى هو القرآن الكريم. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عباد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا توجيه إلى التمسك بحبل الله وهو القرآن المجيد والهدى الذي فيه، وترك البدع والمحدثات، لأن التمسك بكتاب الله فيه الهدى والفلاح، وأن التدين لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى أن هذا هو طريق الفلاح والنجاة والربح. وهذا التوجيه مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية التي بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بهذا التوجيه، وهو قوله: تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو الكتاب والسنة، أخذا من قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا البيت من نظم الناظم رحمه الله تعالى مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله. وحبل الله تعالى هو القرآن المجيد وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعبارة أخرى تقول: حبل الله وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كتابا أو سنة. تمسك بحبل الله أي اعتصم به، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث، والحديث عند مسلم في الصحيح، منها الاعتصام بحبل الله، لأنه يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن

بألفاظ الكتاب والسنة، لأن هذا أسلم له من الوقوع في الغلط، وأفضل في اتباع المأثور من نصوص الوحيين. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا مرفوعا ولكنه ضعيف، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث الأعور مقال، فالحديث ضعيف، وإن كان ما جاء فيه من ذكر أوصاف القرآن هو حق لا مرية فيه. الحديث من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف. قال: دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت: ألا ترى أن الناس يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها. قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والدارمي. وقد قال الترمذي رحمه الله: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، والحديث ضعيف كما مر، ومعناه صحيح، فما جاء فيه من ذكر أوصاف القرآن فهو حق لا مرية فيه. فالمقصود، ويغني عن هذا حديث مسلم الذي فيه التصريح أن حبل الله هو القرآن، فالمقصود أن المراد بحبل الله هو القرآن. وقيل إن المراد بحبل الله الوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة، والسنة وحي كالقرآن، وهي أيضا منزلة كالقرآن، أي موحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون السنة وحيا فلقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما كونها منزلة فلقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هنا هو القرآن، والحكمة السنة. فبهذا يتبين لنا أن المراد بحبل الله الوحي، سواء كان قرآنا أو سنة، وهذا هو الراجح. واتبع الهدى، أي يلزم طريق السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طريق النجاة وسلم الفلاح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. فاستفتح الناظم رحمه الله تعالى المنظومة بالوصية بالأخذ بالقرآن واتباع السنة، وقد فعل ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه هي طريقة القرآن الوصية بالأخذ بالقرآن والسنة، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر الثاني بيان أن القرآن لا يكفي عن السنة، فهما متلازمان لا يمكن استقلال أحدهما عن الآخر. فالذي يزعم أنه يتمسك بكتاب الله جل وعلا وهو لا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يتمسك بالقرآن أصلا، لأن القرآن حض على اتباع رسول الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه. والذين يمسكون بالكتاب أي يعتصمون به ويقتدون بأمره، والذين تركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. واتبع السنة، واتبع هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمر شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية فقد اهتدى. أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والهدى والهداية بمعنى واحد، وهي تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه خاصة بالله عز وجل، قال الله جل وعلا نافيا إياها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن دونه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالهداية التي نفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، هي هداية القلوب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد عند شرح قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله تعالى وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والإرشاد والبيان، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط، لا أن يجعله مهتديا. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا، ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما تفرد الله تبارك وتعالى به. فنحن علينا أن نبين وأن نرشد وأن ندعو. وأما هداية التوفيق، أي أن الإنسان يهتدي قلبه، فهذا إلى الله وحده. وهذا هو الجمع بين الآيتين. فعندنا هاهنا أمران: الأمر الأول أن كثيرا من المبطلين إما بجهل وإما بسوء نية يريدون أن يضربوا آيات الله بعضها ببعض، وهيهات، فهو كلام الله جل وعلا. فيقولون: إن القرآن أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية ونفاها عنه، وهذا كذب محض، وإنما أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، لا الهداية بالألف واللام، وإنما أثبت له هداية ونفى عنه هداية. والمثبت غير المنفي، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد حتى يقال وقع تناقض بين الآيتين، وإنما نفى عنه هداية باعتبار، وهي هداية القلوب. فهذا إلى علام الغيوب وستير العيوب لا يملكه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، يعني هداية القلوب والأرواح. وأثبت له هداية وهي ثابتة له وللعلماء من أمته من الصحابة ومن تبعهم، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الهداية باعتبار ونفاها باعتبار آخر. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه إذا كان ذلك كذلك، وأن هداية القلوب ليست مبذولة لأحد من الخلق حتى ولا لخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فينبغي علينا أن نعتقد ذلك اعتقادا راسخا، ونحن ندعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وإنما نأسى عليهم لأنهم إذا رفضوا هداية الدلالة والإرشاد فقد اختاروا الغواية والضلال، فنأسى عليهم، لا أن نجد في أنفسنا أنهم لم يسمعوا كلامنا أو لم يهتدوا بهدايتنا، لا، ليس لنا من الأمر شيء. وإذا كان ذلك قد نفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمثلنا من الضعفاء المذنبين؟ فعلينا أن نجد الحزن في القلوب على من لا يهتدي، فنحزن عليه ونحزن لما يقع منه، لأننا نغضب من هذا الذي أتى به من رد الهداية على من دل عليها وأرشد إليها، لأن الأمر لله وحده، ولأن الدعوة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى ما سواه ولا من سواه، وإنما أدعو إلى الله. فإذا ما أصابنا حزن فإنما هو عليهم، لأنهم لا يعلمون صالحهم، ورد الهداية هداية الكتاب والسنة. والدليل على هداية الدلالة والإرشاد قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا عرفنا الفرق بين الهدايتين لم يشتبه علينا شيء من نظم القرآن المجيد، لأنك ربما تقرأ قول ربك: وأما ثمود فهديناهم، فينصرف ذهنك إلى هداية القلوب والأرواح، تقول: فكيف استحبوا العمى على الهدى وقد هدوا. وأما المعنى فهو: وأما ثمود فهديناهم، دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم سبيل الهداية وسبيل الغواية، ورغبناهم في الأول ونفرناهم من الثاني فاستحبوا العمى على الهدى. والناظم رحمه الله تعالى يحث على التمسك بالكتاب والسنة، ويشير إلى أنهما مصدر التلقي، وقد أمر الله بالأخذ بالكتاب والسنة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة هاهنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الله تعالى بالرجوع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات والنزاعات إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى إمام وابن إمام، إمام من أئمة السنة وابن إمام من أئمتها، وهو أبو داود صاحب السنن. لذلك يصدر فيما يصدر عنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يبدأ النظم بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وهذه من مميزات علماء السلف، أنهم ينطلقون في مؤلفاتهم المنظومة والمنثورة من نصوص الكتاب والسنة، فصاحب النظم يأمر بالتمسك بحبل الله واتباع الهدى، كما دلت على ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار من علماء السلف لا تدخل تحت الحصر. ولأن أمرا مهما لا بد أن نلتفت إليه وهو أننا إذا لم نأخذ بكتاب ربنا ولم نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمهما عملنا من عمل فهو مردود علينا. نسأل الله السلامة والعافية. التمسك والاعتصام بحبل الله لا يتم لذكر ولا أنثى حتى يعلم دين الله، ولا يمكن أن يعلم المرء دين الله إلا إذا تعلم، فإن الجاهل مهما رأى نفسه أنه متمسك بحبل الله فهو فاقد الصواب، فعمله مردود عليه، إذ لا يقبل الله جل وعلا من مكلف من عالمي الإنس والجن عملا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. الصواب معناه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به ظاهرا وباطنا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشرط الثاني الإخلاص، أي الإخلاص في العمل، وهو أن يبتغي العامل من وراء عمله وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل. الجاهل فاقد الصواب فلا يقبل عمله حتى يتعلم، ولا يمكن أن يتمسك الجاهل بحبل الله حتى يكون ذا علم بحبل الله. فالعلم إمام العمل، والعمل تابع له. لذا قال ربنا جل وعلا مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في الخطاب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أولا ثم يعمل، فجاء الأمر بالعلم مقدما على العمل. وبه بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل، وذكر الآية الشريفة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك قوله جل وعلا في أول آيات أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره فيها بالعلم، كما في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قبل أن يأمره بأي شيء، أول أمر أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الجميل: اقرأ. قبل أن يأمره بشيء من العبادات العملية أو الاعتقادية، بل أمره أن يقرأ، إذ قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي حتى أنزل الله عز وجل صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وانطلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لإنذار الناس وتبليغ الرسالة المشتملة على البشارة والنذارة، البشارة للمؤمنين المطيعين المتبعين شرع نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفوق ذلك رضا الله تبارك وتعالى ورؤيته، والنذارة للعصاة وللكافرين المعرضين عما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مما فيه الحياة الطيبة المباركة، ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهرة علماً وعملاً ظاهراً وباطناً. وإذا كان الأمر كما مر، فالجمع بين العلم والعمل هو منهج المنعم عليهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله أن يسلك بنا سبيلهم في أعظم سورة أنزلها الله جل وعلا وأوجب قراءتها في كل ركعة من صلواتنا فرائض ونوافل، ألا وهي الحمد لله رب العالمين، حيث ختمت بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآيات فسر هذا الإجمال في قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم، فسر بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أولياء الله، ولا يدخل معهم غيرهم: النبيون صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، الصديقون الذين صدقوا بما جاءت به رسل الله تبارك وتعالى، الشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة بنصوص الشرع ممن قتل في معارك القتال مع أعداء الله مقبلاً غير مدبر، وممن كتبت له الشهادة وإن لم يقتل في المعارك، والصالحون من باب عطف العام على الخاص، وهم كل عبد صالح من عالمي الإنس والجن من ذكر وأنثى، ولا يكون العبد صالحا إلا إذا جمع بين العلم والعمل. وأما من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود الذين أنزل الله عليهم الكتاب فيه هدى ونور من كتب الله التي أنزلها على أنبياء بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل وصحف موسى، فغيروا وبدلوا وحرفوا واستهزأوا، بل قتلوا المرسلين بعد أن علموا، فغضب الله عليهم ولعنهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير، وهذا عذاب أدنى. والعذاب الأكبر يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود. وأنت تسأل الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة ألا يجعلك من هؤلاء ولا إليهم بسبيل. ومن عمل من دون علم بل على جهل من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى الذين تركوا الكتاب الذي أنزله الله واشتغلوا بملذاتهم وشهواتهم واتبعوا الهوى، وصارت عباداتهم ضائعة هباء منثورا. فكل من عبد الله بجهل وعبد الله بغير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين فهو من أهل الضلال، ومن مات على ذلك فهو من أهل النار. وما ذلك إلا لأنه كفر بآخر رسول وأعظم رسول أرسله الله جل وعلا، وكتب الله أن تكون رسالته عامة شاملة لا يسع أحدا الخروج عنها أبدا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ورحم الله تعالى القائل: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد بإسناد صحيح، أي هو منهم فيما تشبه بهم فيه، سواء في شرك أو في بدعة مضلة أو في غير ذلك. الله رب العالمين أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمر الله جل وعلا باتباع الهدى، لذلك قال الناظم رحمه الله: واتبع الهدى. أمر ربنا تبارك وتعالى باتباع الهدى واتباع دين الحق. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، والجمع بين العلم النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليه كما مر. وقد قسم العلماء العلم إلى أقسام: الأول علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه، وهو العلم بشرع الله جل وعلا والعمل به جملة وتفصيلا. وهذا العلم جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعددة، منها قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومنها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم مبصر، والجاهل بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسي، والجاهل لا يبصر الطريق المعنوي التي تفضي بسالكها إلى رضا الله ودار كرامته. القسم الثاني قسم من العلم الشرعي، هو خير في ذاته وممدوح في ذاته وشر على حامله الذي لا يعمل به. وعلى هذا دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع، رواه مسلم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والمفهوم أن العلم الذي لا ينفع يستعاذ بالله منه، لأنه شر على صاحبه وهو خير في ذاته. القسم الثالث قسم مذموم هو وأهله، وهو العلم الذي هو شر محض، كعلم السحر والكهانة وعلم الشعوذة على اختلاف أنواعها، والعلم الذي ادعاه المشركون لأنفسهم. وهذه العلوم دل على شرها وشؤمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في شأن السحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال تعالى في علم الكفار الذي كانوا يتطاولون به: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي بأن آباءهم كانوا على حق وصواب، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عن طرائقهم وما كانوا عليه. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقول الناظم رحمه الله: واتبع الهدى، منتزع من قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذ المراد بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، ظاهرا وباطنا، أقوالا وأفعالا. فمصدر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة، بهما يأخذون وعنهما يصدرون وعليهما يعولون ولا يحيدون عنهما قيد أنملة، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا ولا يحدثون شيئا من قبل أنفسهم، فمن فعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بكتاب الله واتبع الهدى، اتبع الهدى، الزم طريق الهدى والرشاد، فيه حث على التمسك بالسنة وإبطال لقول الطائفة الضالة المضلة الذين يتسمون بالقرآنيين، الذين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ومن كان كذلك فهو ليس بآخذ حتى بالقرآن، لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة والتمسك بها، ولذا لا يكون العبد مستمسكا بالقرآن إلا إذا أخذ بالسنة، فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة معا. قال تعالى آمرا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقد استظهر العلماء ومنهم الإمام الكبير الشافعي رحمه الله كما في الرسالة أن الحكمة هاهنا وفي غير موضع من كتاب الله هي سنة رسول الله، وهذا واضح. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله معلومة، ما الذي يتلى أيضا ويذكر في أبيات أمهات المؤمنين، في أبيات رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فيه تحديد لمصدر التلقي، لما حدده حذر من مخالفته فقال: ولا تك بدعيا. وهو بهذا السياق رحمه الله يشير إلى أصل مهم، هو أن من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضلالة. لذا عرف بعض أهل العلم البدعة بما ليس بسنة، فإنه مهما رفعت سنة وضعت بدعة. فالناظم رحمه الله يقول: ولا تك بدعيا بترك الكتاب والسنة. وهو بهذا يشير إلى الهوة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعا، وهي تركهم للكتاب والسنة، وإلا لو تمسكوا بهما لكانوا أهل كتاب وسنة، ولما كانوا أهل أهواء وبدع. فالبدعي هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلق عنهما ولم يأخذ دينه منهما. ومن نظر إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم عدم التمسك بالكتاب والسنة، إما بالاعتماد على العقول والآراء أو المنامات أو الحكايات أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدعة. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وقد قيل: لا كلمة في اللغة أجمع، هي أجمع للخيرات من كلمة الفلاح. والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدعة. ومن لم يتمسك بالكتاب والسنة وذهب إلى شيء من تلك المصادر لم يفلح. لهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وعندما ناظر الشافعي بشراً فتغلب عليه الإمام رحمه الله وخرج بشر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يفلح. وهذا المعنى دل عليه القرآن المجيد كما في أول سورة البقرة في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

لكل عمل شرة، وهي النشاط والاندفاع في الأمور، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أخرجه أحمد في المسند كما مر. ولا بد من أن نعرف البدعة لنحذرها، كما أنه ينبغي أن نعلم الشرك حتى لا نقع فيه وحتى نجانبه بفضل الله جل وعلا. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، كأن تقول هذا الشيء بديع، يعني هو جديد. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سبق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا بأول رسول، قبلي رسل كثيرون، فأنا لست بدعا، يعني لست جديدا، لم يسبق مثلي في الأمم السابقة، فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون؟ فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وأما في الشرع فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة ما أحدث في دين الله جل وعلا مما ليس له مستند من كتاب ولا سنة. والشائع عند أهل العلم تعريف الشاطبي في الاعتصام، قال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا تعريف الشاطبي، ومن أشهر التعاريف ومن أحسنها، وقد قيدها بثلاثة قيود كما في التعريف: أنها طريقة في الدين مخترعة، كابتداع صلوات أو ابتداع أدعية وغيرها من العبادات. خرج بقوله: طريقة في الدين ما كان طريقة في الدنيا، كالصناعات الحديثة ونحو ذلك، هذه ليست بداخلة في هذا الباب. وهذا مهم، لأن كثيرا من أهل الزيغ يحملون على أهل السنة ويقولون: أنتم تقولون إن كل محدث تعلق بدين أو دنيا فهو بدعة وينبغي أن نجانبه وأن نحاربه، فيقولون: ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا. وليس كذلك، طريقة في الدين مخترعة. هم يقولون لنا: أنتم تركبون الطائرات، نقول: وما في ذلك؟ يقولون: هي بدعة، بدعة عندكم ولذلك تفجرونها. وأما نحن، هذا مما استحدث من أمور الدنيا لا علاقة له بما نحن فيه. طريقة في الدين مخترعة، فقوله طريقة في الدين خرج به ما كان طريقة في الدنيا كالصناعات الحديثة ونحو ذلك، فليس بداخلة في هذا الباب. مخترعة يعني ليس لها أصل في الشريعة، كإحداث الموالد والحوليات ونحوها، فخرج بذلك ما له أصل في الشرع مما يقال له المصالح المرسلة، كجمع القرآن وتدوين السنة وبناء المدارس الشرعية وتصنيف العلوم. لأنه قد يقول قائل: هذه أيضا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وهي من الدين، فيقال: لا، هذه مما يقال له المصالح المرسلة. والمشكلة أن يتكلم في العلم من ليس من أهل، يعني لا يعرف لا مصلحة لا مرسلة ولا مقيدة، ويخبط خبط العشواء بل خبط العمياء، وهو أضل من حمار أهله، ويعترض على العلماء. تضاهي الشرعية، أي تماثل الشرع وتحاكيه، فإن لم تكن تضاهي الشرع فلا تعد بدعة. فهذه ثلاثة قيود في هذا التعريف للشاطبي رحمه الله. الأول أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. الثالث يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فيتقرر مما سبق أن البدعة لا أصل لها في الشرع. قال شيخ الإسلام: وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. قال أئمة الإسلام سفيان الثوري رحمه الله وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا بما ابتدع. وهذا مهم جدا حتى في تعريف البدع، أن المبتدع يتقرب بما ابتدع لله بزعمه ويتعبد به لا على سبيل المعاندة. قولهم لا على سبيل المعاندة مهم جدا وقيد ضروري، لأنه لو تعبد بشرع مخترع على سبيل المعاندة لرسول الله لكفر. فمن رحمة أهل السنة بالمبتدع يقولون لا على سبيل المعاندة، يعني هو لا يريد أن يعاند الشرع، ولكن هو يريد أن يتقرب بما ابتدع واخترع إلى الله تبارك وتعالى على سبيل التقرب لا على سبيل المعاندة. فمن رحمة أهل السنة حتى بأهل البدع أنهم يأتون بهذا القيد، يقولون لا على سبيل المعاندة، لأن الذي يخترع شرعا ويشرع بنفسه شرعا يتعبد به لله تبارك وتعالى على سبيل المحادة والمعاندة لرسول الله لا يكون مسلما. يقولون لا على سبيل المعاندة. هناك قواعد في مسألة البدع، وعلى طالب العلم السني أن يجتهد في معرفتها وتحريرها. منها مثلا: إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات مع كون سببها قائما في عهده وعدم المانع من فعلها، فتركها سنة وفعلها بدعة. إذا قام المقتضي لفعل الشيء وانتفى المانع من فعله ثم تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة. مثل ترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في العيد، المقتضي قائم لأنهم يصلون لا بوقت منضبط، إذا خرج الإمام قاموا إلى صلاة العيد وليس لخروجه وقت محدد كما في سائر الصلوات. إذن المقتضي قائم، يصلون في الخلاء، يخرج الناس إلى المصلى لا في المسجد ويرى بعضهم بعضا. فالمقتضي للأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة قائم ولا مانع. ما الذي يمنع؟ يا بلال أذن، أقم، قل الصلاة جامعة، يا ابن أم مكتوب، يا أبا محذورا، لأي من المؤذنين مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه، فالترك سنة والفعل بدعة. العتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى، إذا مات الميت جمعوا قوما وصنعوا طعاما وأمروا القوم أن يقرأوا سورة الإخلاص، يقولون الصمدية 1000 مرة، وأن يهبوا ثواب ما قرأوا للمتوفى. هذه عتاقة صغرى. أو يجمعون ما فوق هذا العدد ويقرؤون ما فوق هذا العدد من سورة الإخلاص بالعتاقة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قام المقتضي لهذا الفعل في عهده وانتفى المانع من فعله ومع ذلك ترك. لما؟ لأن عتق الرقاب هو ما بعث به النبي المهاب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله تبارك وتعالى ليعتق به وباتباعه رقابنا من النار. فعتق الناس من النيران أجل مقاصد دين الله تبارك وتعالى التي جاء بها النبي المختار. إذن المقتضي قائم، عتق الرقبة من النار، هم يقولون عتق رقبته من النار بالعتاقة الكبرى أو بالعتاقة الصغرى، هذا أمر مطلوب في الشرع، بل من أهم المطلوبات فيه، بل على رأس المطلوبات، أن يعتق الله رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. فالمقتضي قائم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمانع منتف. ما الذي كان يمنع أن يدعو العشرة المبشرين بالجنة ليعتقوا بقراءتهم لسورة الإخلاص من مات من إخوانهم؟ ما الذي يمنع؟ لا مانع. إذن قام المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة، وهو ما يقال له السنة التركية. فكما أن هنالك في السنن ما هو قولي، ما هو فعلي، ما هو تقريري، هناك ما هو تركي، سنة تركي. ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فتركه سنة وفعله بدعة. إذا عرفت هذه القاعدة صرت غصة في حلوق المبتدعة، كل ما يأتون به يمكن أن تعاكسهم فيه على هذه السنة التركية صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف من الصحابة فمن بعدهم فإنها تكون بدعة، إذا كان المقتضي لها قائما في عهدهم ولا مانع من أن يفعلوه، كما هو الشأن في السنة مع رسول الله، كالاحتفال بمولد رسول الله، يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع، ولكن تركوا ذلك، فترك سنة والفعل بدعة. كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العبادات من وجه لم يعتبره الشرع فهو بدعة. يعني مثلا من اتخذ لبس الصوف عبادة وقربة إلى الله، لأن الشارع لم يعترف بهذا، الشارع لم يعتبر، يعني لم يرد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أن أصحابه تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بلبس الصوف، وأما أن تلبس الصوف للبرد أو ما أشبه فهذا شأنه، أما للتعبد فهذه بدعة، للتعبد فهذه بدعة. كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. يعني من أراد مثلا أن يقدم الأضحية في أول ذي الحجة أو أن يعتكف في غير مسجد، لأن العمل لا تصيب فيه الاتباع إلا إذا جئت فيه بستة أمور: الجنس، جنس العمل أن يكون مشروعا، والسبب، سبب العمل أن يكون مشروعا، وكمه وكيفه وزمانه ومكانه. السبب لابد أن يكون السبب مشروعا، وكذلك جنس العمل لابد أن يكون مشروعا. يعني لو أن إنسانا أراد أن يضحي في الأضحى بديك مثلا، هذا ليس من جنس ما يضحى به، لابد أن يكون الجنس مشروعا وأن يكون السبب مشروعا، كالذين يحيون مثلا ليلة النصف من شعبان، وأن يكون مقيدا بالكم، يعني لا تصلي الظهر 8 ركعات عند نشاطك مثلا، أو ركعتين عند الحر من غير سفر. فلا بد أن تقيد الجنس والسبب والكم المقدار والكيف، فمن سجد قبل الركوع فصلاته باطلة، لا بد من الاتيان بالكيفية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمان والمكان. يعني لو قالوا مثلا كما قال بعض الزائغين، قالوا أشهر الحج محتملة لوقوع الحج فيها، في هوجة وقعت قديما من سنوات، قالوا الزحام في موسم الحج يمكن أن نتغلب عليه. فقيل كيف؟ قالوا نقسم هؤلاء الحجاج أقساما، يحجون على 3 دفعات، ويقع هذا الحج في أشهر الحج. أهو شرط أن يقفوا بعرفة في يوم 9 من ذي الحجة؟ فليقفوا بعرفة في أي يوم من أشهر الحج. لا أدري لماذا لم يقولوا فليقفوا مثلا على هضبة في صحراء سيناء أو في الصحراء الغربية بدلا من المشقة. فأهل الغرب يحجون في الصحراء الغربية، وأهل الشمال وأهل مصر يحجون في سيناء ويرتاح الناس. لابد من الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب حتى تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبدع تقسم أقساما باعتبارات، منها بدعة مكفرة ومنها بدعة مفسقة، والتقسيم مهم أيضا في معرفته. علينا أن نتعلم هذا حتى تستطيع أن تدافع عن دين الله جل وعلا. البدع منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي. والذي ركز عليه العلماء وردوا عليه في المصنفات كالرد على الزنادقة والجهمية وبشر وأمثال هؤلاء من المعتزلة والمعطلة وغيرهم، إنما كانوا يردون على البدع الاعتقادية. فلا بد من التفرقة بين البدعتين، البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. والخصومة إنما دبت بين أهل السنة والذين ابتدعوا البدعة الاعتقادية، للذين أتوا ببعض البدع العملية أمرها قريب، وهي بدع أيضا وشر مستطير. ولكن لما ظهر الجهمية وظهر المعتزلة وجاء المؤولة وظهر الخوارج وظهر في مقابلهم المرجئة، ثم ظهر نفاة الصفات من المعطلة، فظهر في مقابلهم المجسمة والمشبهة، هؤلاء جميعا كانت بدعهم بدعا اعتقادية. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف هذا التقسيم، وراءه أقسام كثيرة للبدع حتى نستطيع أن نفهم ما يقولون، ونفهم كلام أهل السنة أيضا من العلماء من المتقدمين والمعاصرين عندما يردون على أهل البدع. إذا عرفنا هذه الأمور المتعلقة بالبدع فهمنا كلام علمائنا وهم يردون على أهل البدع. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، أي في دين الله. وهناك من يقول في تقسيم للبدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة. ألم أقل لك ينبغي علينا أن نعرف تقسيمات البدعة؟ فهناك من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويأتون بالبدعة التي يريدون تمريرها وتمشيتها ويقولون بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة. وهذا عجيب. قد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. قال كل عند المناطقة سور كلي عام، أقوى ألفاظ العموم عند المناطقة كل، كل بدعة ضلالة. قال لم يستثني الرسول شيئا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا من تقولون بالبدعة الحسنة، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا. هل قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال كل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلالات. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول إن من البدع بدعة حسنة كأنه يكذب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا توجد أبدا بدعة حسنة في دين الله جل وعلا. والذي يلبسون عليك به كما قلت لك يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة، وبعضهم يضم شيئاً آخر، وهذه كلها من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. يقول الاستحسان، وله قواعده التي قعدها الأصوليون وأخذ بها من أخذ من علمائنا عليهم الرحمة، فنجتهد في معرفة ذلك حتى نوفق لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة لا يستغني عنها الكتاب، القرآن لا يستغني عن السنة، وإلا فلو قلت أنا لا أخذ إلا بالقرآن فقلنا لك كيف تصلي، فقلت أصلي، نقول لك كيف تصلي كما يقول القرآن. القرآن يقول أقيموا الصلاة، أين كيفية الصلاة في كتاب الله؟ آتوا الزكاة، أين هي الأنصباء؟ وأين هي الأموال الزكوية؟ وأين المصارف؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحكام، إلى غير ذلك من الأحكام التي بيّنتها السنة. وكذلك فاقطعوا أيديهما، اليد تصدق على الطرف العلوي من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع. هل نقطع من مفصل الكتف أم من الكوع أم من الرسغ؟ من الذي يبين لنا؟ يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقيد هذا المطلق، فاقطعوا أيديهما. فالسنة تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتفسر المشكل. السنة لا يستغني عنها الكتاب، ومنها أحكام جاءت مستقلة لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالأخذ بها، كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكاما لم تأتي في الكتاب، أصلها في الكتاب كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، ولكن ليست هي في الكتاب العزيز، وأحكام وافقت الكتاب العزيز، وأحكام وضحت ما في القرآن من الأحكام المجملة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور التي دلك عليها الناظم رحمه الله تعالى، تمسك بكتاب الله واتبع الهدى وتجنب البدعة، ثلاثة أمور لعلك تفلح. فإذا أردت الفلاح فخذ بهذه الأمور الثلاث: تمسك بكتاب الله، واتبع الهدى، وتجنب البدع لعلك تفلح. ولعله رحمه الله تعالى أتى بلعل كما مر بالنظر إلى العامل حتى لا يغتر بعمله، أن الإنسان ربما اغتر بعمله فوقع فيما هو شر عليه من كثير من الشرور. إياك أن تغتر بعمل تعمله، بل عد ما عملت مردودا عليك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله منه، لو قبل الله منا سجدة لنجونا. لا يستطيع أحد أن يجزم بقبول شيء من طاعاته عند ربه جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين، ولكن على رجاء القبول نطمع في رحمته، نرجوه ونأمل منه الخير، وهو له أهل سبحانه وتعالى. أما أن عملا يستحق فإن الأعمال لا تستحق، ولو حققنا لعذبنا على أعمالنا التي نرتضيها لربنا تبارك وتعالى وفيها من التقصير ما فيها. من أعظم ما يميز عقيدة أهل السنة اعتصام أهلها بكتاب الله جل وعلا وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع إيمانهم بجميع ما جاء في الكتاب كتاب الله وفي السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بعد أن ذكر رحمه الله مصادر التلقي، بدأ الآن يتكلم عما يجب اعتقاده في كتاب الله جل وعلا. ودن أي تعبد واهتدي بكتاب الله الذي هو القرآن المجيد والذكر الحكيم، حل الحلال حرم حرامه، اتبع محكمه، آمن بمتشابهه، فمتى فعلت ذلك كنت مؤمنا مسلما. والسنن التي أي كما دنت بكتاب الله على الوجه المطلوب شرعا فكذلك دن بالسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن جمع سنة، والسنة في اللغة لها معان منها الطريقة، فالمقصود هنا عليك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو اعتقاد. كما مر أن السنة في لسان رسول الله تشمل الدين كله لا على حسب الاصطلاح الحادث. فإذا قال عليكم بسنتي أي عليكم بالعقيدة التي علمتمكموها، وعليكم بالعبادة، وعليكم بالمعاملة، وعليكم بالأخلاق والسلوك، عليكم بالدين الذي جئت به، عليكم بسنتي. والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لا شك أن من يعمل بكتاب الله ويلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينجو ويربح. دين بكتاب الله، دين فعل أمر، من دان يدين دينا، أقم دينك على الكتاب والسنة، آمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما، تصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك عليك بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، فليكن ديدنك الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحذر أن تخالف السنة، فإن من خالف السنة ابتدع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا السنة وأنها الطريقة في الخير والشر عند الإطلاق، ولكل قوم سنة وإمامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. آيات الله تبارك وتعالى وكتابه المنزل يتعلق بها علم يقال له أسباب النزول، وأسباب النزول عامة وخاصة، فأكثر آيات القرآن نزلت لهداية البشر من غير سبب مقتض لذلك مما وقع في حياة الصحابة والمجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك آيات نزلت بأسباب كما في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام في سقي الأرض، وقع النزاع وقال الأنصاري رضي الله عنه كلمة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك في قصة المجادلة إلى غير ذلك من الأسباب الخاصة. العلماء بيّنوا أسباب النزول. السنة في مقابل القرآن لها أسباب ورود، فما يتعلق بالآيات يقال له أسباب النزول، ما يتعلق بالسنة يقال له أسباب الورود. فتقع وقائع وتحدث أحداث ويقضي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين، كالحديث الذي معنا، لأن المبتدعة وأهل الضلال يريدون توظيف هذا الحديث الشريف وهو عند مسلم في الصحيح لتمشية ما يأتون به من الأمور المحدثة والمبتدعة، فيقولون: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه سنة حسنة. فيقال لهم: ما هو سبب ورود الحديث؟ قوم من مضر جاءوا مجتابي النمار، عليهم ثياب منقطة قد قوروها من وسطها، وأدخلوا رؤوسهم مما أحدثوه فيها وأزدلوها على أجسادهم من الفاقة والجوع وما يعانون من الشغف والشدة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، فرحمهم وظهر الأسى والحزن على وجهه، ودعا الصحابة رضي الله عنهم إلى التصدق. جاء رجل معه صرة قد حملها بيديه أو بإحدى يديه، وظل سائرا حتى جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعجزت يده عن حمله، كلت يده وضعفت عضلاته عن حملها من ثقلها، فوقعت بين يدي رسول الله، فتهلل وجه رسول الله واستبشر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استبشر وفرح تهلل وجهه كأنه الشمس أو كمثله الشمس صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه واستنار. وقال الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة الآن على حسب سبب الورود؟ أن هذا الصحابي فتح الباب في الصدق، وأول من جاء بالصدق، وجاء القوم بعده متتابعين أرسالا يتصدقون كل على قدر ما يسر الله له. ولكن من الذي بدأ؟ هو. هل بدأ شيئا من عند نفسه؟ الصدقة موجودة قبل أن يتصدق، والحض عليها في الكتاب والسنة مذكور في محله قبل أن يتصدق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هو بما جاء وأن يسن السنة الحسنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قبلها دعا إلى الصدقة، فبادر هو، فكان أول من تصدق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أضرب لك مثلا مقاربا: الناس مضت عليهم قرون لا يعرفون مثلا العقيقة، أو يعرفونها نظريا ولا يطبقونها عمليا. لو أنك في قريتك، في حيك، في بلدك، ولد لك مولود فعققت عنه وبينت للناس هذا الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأقره بجميع صور السنة، ففعله ودعا إليه وأقره صلى الله عليه وسلم، لو أنك بدأت أنت ولم تكن موجودة قبل فلك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنك سننت سنة حسنة في المكان. ولكن هل ابتدعتها؟ هل جئت بها من كيسك؟ أم هي من قول رسول الله وفعله وتقريره؟ هي من الدين والشريعة. عمر رضوان الله عليه نظر نظراً آخر فيما يتعلق بصلاة التراويح أو بقيام الليل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في صحيح البخاري صلى ليلة في رمضان، فصلى بصلاته ناس، في الليلة الثانية كثر الناس، في الثالثة كثر الناس، في الرابعة فاض المسجد فلم يخرج، فصلى بهم ثلاث ليال صلاة القيام في رمضان. في الرابعة لم يخرج، فلما خرج قال: قد علمت بخروجكم، علمت بكم، يعني أنا عرفت أنكم قد جئتم من أجل أن تصلوا معي قيام الليل من رمضان، فأنا لم أخرج إليكم عامدا لأني خشيت أن تفرض علي. فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه، وهذا من رحمة الله بنا. يعني الآن يوفق الله تبارك وتعالى من شاء من عباده لصلاة قيام الليل في رمضان. كثير من المسلمين لا يصلون، لو كانت فرضا لأثم من لم يصلي، ولكن سنها لنا رسول الله فامتنع عن الخروج للصلاة خشية أن تفرض على الأمة رحمة بهم صلى الله عليه وسلم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر، كانت مدة خلافته 2 سنة و2 أيام، فكانت قصيرة، ارتد فيها من ارتد، ومنع الزكاة من منع، وأراد أن يباشر الفتوح، فوقع في عصره فتوح عظيمة رضي الله عنه، فانشغل وانشغل المسلمون معه بالجهاد، فلم يلتفت إلى إحياء هذه السنة في المساجد. المسلمون في المدينة يخرجون للجهاد في سبيل الله، وأنت تعلم أن قبور الصحابة منتشرة في كل بلاد العالم القديم، خرجوا مجاهدين في سبيل الله بسيوفهم وبألسنتهم وحجتهم، فمنهم من يقيم معلما ومقرئا ومهذبا وداعيا إلى التوحيد والسنة، ومنهم من يقاتل في سبيل الله حتى يدفن عند أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه، فلم يجد فرصة رضي الله عنه ولا من معه رضي الله عنهم من أجل أن يأتوا بهذه السنة في المسجد جماعة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم كف خشية الفرض. جاء عمر في صدر من خلافته انشغل بالفتوح، فلما استقر أمر الدولة الإسلامية في عهده دخل المسجد ليلة فوجد الناس أوزاعا متفرقين يصلون، يصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل بالرجلين فيقومون الليل في رمضان. قال: أرى لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فلما دخل المسجد بعد ذلك وهم مجتمعون يصلون وراء أبي رضي الله عنه وعنهم، قال: نعمة البدعة هذه. فالمبتدعة يأخذون هذه اللفظة يقولون: عمر قال نعمة البدعة هذه، هذا أسلوب مدح، إذن من البدع ما هو حسن وممدوح. فيقال لهم: ما الذي مدحه؟ هو يقول نعمة البدعة هذه. ماذا يقصد؟ هذه بدعة لغوية. ليش؟ لأن النبي امتنع عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بها أبو بكر ولم يأتي بها عمر صدر خلافته، ثم جاء بها بعد انقطاع، فلما جاء بها بعد انقطاع سماها بدعة لهذا الانقطاع الذي وقع قبلها من حيث اللغة لا من حيث الشرع، لأنها كيف تكون بدعة شرعا والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأها. وهنا تأتي القاعدة التي مرت في السنة التركية: إذا ولد المقتضي للشيء وانتفى المانع من فعله ثم تركه، فتركه سنة وفعله بدعة. طبق هذا على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد المقتضي للشيء أن يجتمع على إمام واحد في قيام الليل في رمضان في المسجد، المقتضي موجود ولكن المانع موجود أيضا، وهو خشية الفرضية. فلما انتفى المانع بموت رسول الله، لأنه لا فرض بعد الرسول، فلما انتفى المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم رجع عمر إلى الأصل. فهل رجع إلى السنة أم رجع إلى البدعة؟ رجع إلى السنة، ولكن لأن عمر كما يقول النقاد الأدبيون أكبر ناقد أدبي في لغة العرب. قد تعجبون من هذا، كان عمر مميزاً بين جيد الشعر ورديئه، وكان رضي الله عنه مميزاً لحسن الكلام من قبيحه، وكلامه مع ولد زهير كعب ابن زهير بشأن ما كان من ممادح زهير لمن مدحه، قال: ماذا أعطوا أباك؟ فقال: كذا وكذا. قال: وما صنع؟ قال: فني ما أعطوه. قال: ولكن ما أعطاهم أبوك لا يفنى. وكان يقدم زهيرا مع أنه من أصحاب الحوليات كما تعلمون، ولكن لأن عمر كان حكيما مطريثا وكان يحترم الكلام الجاد الذي لا هزل فيه ولا سفه، فكان يقدم زهيرا ويقول إنه لا يعاضل بين الكلام، وهذا مصطلح عند النقاد الأدبيين في هذا العصر وقبله. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول بسليقته اللغوية رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، وهو يكلم أقواما يفهمونه. وكما قال الشاعر: علي نحت القوافي من أماكنها، ولا علي ألا يفهم البقر. يعني إذا جاء ناس بعد ذلك لا يفهمون، ما ذنبي أنا؟ يعني إذا كنت قلت كلاما مستقيما ثم أنشأ الله بحكمته أقواما لا يفهمون، فنظروا في الكلام فلم يفهموا، أو حملوه على غير محامله ونزلوه على غير منازله، ما ذنبي أنا؟ علي نحت القوافي من أماكنها، ولا علي ألا يفهم البقر. وهل يفهم البقر؟ ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح صلى الله عليه وسلم. أصول الاستدلال عند الأصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق عليه أربعة: القرآن والسنة. هذا متفق عليه ولم يقع فيه خلاف قط. الأصل الثالث: الإجماع، والشافعي رحمه الله تعالى استدل عليه في القصة المشهورة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة. الرابع: القياس، هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وهو ما يسمى بقياس العلة، قال به جمهور أهل العلم وأنكره الظاهرية كما هو معلوم في الخلاف المشهور بينهم وبين أهل السنة. فالذي عندنا ما هو متفق عليه لا يختلف فيه إلا طوائف شاذة كالقرآنيين وأمثالهم، هؤلاء لا يذكرون عند الخلاف أصلا، يعني عند عد الخلاف هؤلاء لا يذكرون. فعند جماهير أهل العلم من أهل السنة أن الكتاب والسنة هما، يقول العلماء، مصدر التشريع. بعض العلماء يقول هما مصدر التشريع. من العلماء من أهل السنة من لا يجعلهما إلا شيئا واحدا، يقول هما، يعني الكتاب والسنة، مصدر التشريع. وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعليك بهذه النصيحة التي ساقها إليك الإمام ابن الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.